ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هي الأمة الإسلامية في هذا الشهر الكريم تستقبل هذه العشر، وتركز على ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. وأحب حقيقة أن أوصي نفسي وإخواني المسلمين فيما يتعلق بتحري ليلة القدر أن أنبه إلى الأمور التالية. الأمر الأول، كلام أكثر العلماء ويكاد يكون إجماعا أن هذه الليلة في العشر الأواخر، وهذه قضية مهمة جدا، لأن هناك أقوالا كثيرة في متى ليلة القدر. ثانيا، بعض الناس يتحرى بعض الليالي ويترك الليالي الأخريات، والقول الراجح الذي أيضا عليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى أن ليلة القدر تتنقل. وإذا كان كذلك فعلى المسلم ألا يأخذ بذلك القول الذي يقول هي ليلة بعينها ثم يقومها ويترك الليالي الأخرى، وقد تكون ليلة القدر في ليلة أخرى غير الليلة التي قامها. فإذا كان كذلك فلنحرص على هذه المسألة تمام الحرص وأنها تتنقل. الأمر الثالث وهو نتيجة للأمرين السابقين، كيف تقوم ليلة القدر؟ فنقول يمكن أن يتحقق لك قيام ليلة القدر إذا قمت هذه الليالي التسع أو العشر ولم تترك منها شيئا، لا أفرادها ولا وترها، لا تترك منها شيئا، لا الليالي 21 و23 ولا 22 و24 إلى آخره، وإنما تقومها كلها. إذا حرصت عليها كلها كنت بإذن الله عز وجل ممن قام ليلة القدر. فيا أخي في الله لا يفوتك هذا المعنى، عشرة أيام، عشر ليالي محدودة، إذا قمتها فإنك في هذه الحالة تكون ممن قام ليلة القدر. فتحتاج إلى أمر أخير يتعلق بليلة القدر وهو مهم جدا. الكثيرون يقومون هذه الليالي، وقد يكون هناك كثير منهم يقوم ليلة القدر، لكن الأمر المهم الذي يجب أن ينتبهوا له هو أن هذه الليلة فيها الأجر العظيم، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن قامها إيمانا واحتسابا. استيقظ وأيقظ قلبك ليكون قيامك لها إيمانا واحتسابا. أسأل الله لي ولكم القبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟